أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي، وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي. أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي، وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي، زمانا ما بلغت به مرادي. عسى عفو يبلغني الأماني، فقد بعد الطريق وقل زادي. عسى عفو يبلغني الأماني، فقد بعد الطريق وقل زادي. وما لي حيلة إلا رجائي، وما لي حيلة إلا رجائي، ومنك على المدى حسن اعتقادي، ومنك على المدى حسن اعتقادي. وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي، زمانا ما بلغت به مرادي. ولو أقصيتني وقطعت حبالي، وحقك لا أحول عن الوداد. ولو أقصيتني وقطعت حبالي، وحقك لا أحول عن الوداد. فجد بالعفو يا مولاي وارحم، فجد بالعفو يا مولاي وارحم. محبا مد نحوكم الأيادي، محبا مد نحوكم الأيادي.